ظاهرة تسرب الطلاب التونسيين من المدارس تدق جرس الخطر، اللي هما يمثلوا ضحايا للمنظومة التربوية. هذوما بطبيعة الحال سيعاودوا يشكلوا لنا إنتاج ظواهر اجتماعية اللي هي احنا نسعى إلى القضاء عليها، مثل العود للأمية. هذا جزء من تصريح للباحث والوزير الأسبق في وزارة التربية والتعليم التونسي السيد ناجي جلول في مداخلة هاتفية لإذاعة موزايك التونسية، وذلك على خلفية الملفات الشائكة فيما يخص التعليم التي تعيشها تونس مؤخراً. فتونس تعيش هذه الأيام على وقع إعفاءات 7 مسؤولين من خططهم الوظيفية بالمندوبية الجمهورية للتربية بولاية سيدي بوزيد، وذلك لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات الخدمات لعدد من الأساتذة والمعلمين. وتورط هؤلاء الموظفين في عملية التدليس شملت إدماج أكثر من 100 معلم وأستاذ نائب بولاية سيدي بوزيد، وهم من غير النواب المستوفين لشروط الحق في تسوية أوضاعهم. وقد تم فتح تحقيق في الغرض، وتم تكليف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بمتابعة هذا الملف. توازياً مع هذه الظروف، أظهرت دراسة نشرتها اليونيسف أن معدل التسرب لطلاب المرحلة الأعدادية في تونس قد ارتفع من 30% في عام 2006 إلى 50% في عام 2013. في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة، سوف نكتشف معا هذه الدراسة ونتدارس مع ضيفنا السيد منير حسين، عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو أيضا ناشط حقوقي في المنتدى. سيحدثنا عن أسباب تزايد وتواصل هذه الظاهرة الخطيرة في صفوف الشباب التونسي. في 20 دقيقة مع براء صليبي. سلطت دراسة حديثة الضوء على مخاطر التسرب من المدارس في تونس وكيفية انعكاس تلك المخاطر على المجتمع وأمنه وسلامته في الوقت الذي تعيش فيه تونس والمجتمعات العربية بمعظمها تغيرات دراماتيكية على جميع الصعد والمستويات، ابتداء من المتغيرات السياسية وليس انتهاء بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية منها. الدراسة التي أعدها الباحث التونسي فؤاد بن سعيد ركزت على تحديد العوامل المكانية التي تفسر مخاطر التسرب من المدرسة وتحديد النقاط الساخنة لخطر ذلك التسرب في الوقت الذي تنتشر فيه هذه الظاهرة كجائحة مع آثار غير مباشرة على إمكانية تسرب مجموعات المدارس الثانوية في شمال غرب وجنوب البلاد. وتكشف الدراسة عن العامل الجغرافي كأساس محوري لانتشار هذه الظاهرة، فالمناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الأمية والبناء الهامشي والأعمال التجارية والوظائف غير العامة تزيد من خطر التسرب من المدرسة، كما يقلل مستوى تعليم المرأة ومشاركتها في القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والزراعة والخدمات العامة من احتمال التسرب من البيئة المجتمعية، ويساهم الوصول كذلك إلى المرافق التعليمية والثقافية والرياضية في تلك المجتمعات في الحد من مخاطر التسرب من المدرسة، ناهيك عن أن عدم قدرة سوق العمل الإقليمي على استيعاب خريجي الجامعات يساهم بشكل مباشر في التسرب المبكر من المدارس. الباحث التونسي أورد مجموعة من الإحصائيات والأبحاث والتقارير التي نشرتها منظمات محلية وإقليمية ودولية حول التسرب من المدارس في تونس، وأن نحو 10% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً توقفوا عن الذهاب إلى المدرسة الابتدائية أو الإعدادية، ونحو 85% من هؤلاء المتسربين تركوا المدرسة بعد أن أمضوا 4 سنوات في المدرسة الثانوية، والبقية توقفوا عن الدراسة دون حتى الحصول على فصل المدرسة الثانوية. وتم تسجيل أعلى معدلات التسرب في المناطق الشمالية الغربية والوسطى الغربية من البلاد، كما أن التسرب الأكثر شيوعاً كان في المناطق الريفية وبين الأسر الفقيرة، وخاصة عندما يكون مستوى تعليم الأم منخفضاً للغاية. ابتداء من التسعينيات حاولت السلطات التونسية إدخال إصلاحات على نظام التعليم للحد من معدلات التسرب المرتفعة بهدف تحسين جودة التعليم وتحديث أدوات التدريس واستخدام معدات سمعية وبصرية وتعزيز قدرات الإشراف على التدريس على المستوى الوطني وفي المناطق الريفية على وجه الخصوص. وعلى الرغم من هذه الإصلاحات استمر عدد المتسربين من الدراسة في الزيادة من عام إلى آخر، ووصل إلى رقم مقلق بلغ 100,000 طالب، كما هو موضح في تقرير نشرته اليونيسف عام 2018. وبلغ معدل التسرب من التعليم قبل عام من الثورة خلال 2010-2011 حوالي 9.9% مقارنة ب 11.2% بين عامي 2011 و2012، وهو ما يمثل بداية زيادة معدلات التسرب من سنة إلى أخرى نتيجة انتشار ظاهرة العنف في البيئة المدرسية. علاوة على ذلك كان هناك انخفاض في موارد الدولة مما أدى إلى تراجع الاستثمار والنمو الاقتصادي، وأصبحت غير قادرة على تمويل التعليم المجاني عالي الجودة في بنية تحتية مناسبة. ضيفنا السيد منير حسن عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو أيضا ناشط حقوقي، يحدثنا عن ذلك. السلامة، مرحبا. اليوم الموضوع متاع الانقطاع المدرسي هو موضوع حارق جدا، وهو أحد أبرز المشاكل أو الإشكاليات اللي تعاني منها المنظومة التربوية التونسية. الإشكال متاع الانقطاع المدرسة ما هوش جديد عن المدرسة التونسية، وكان قبل سابقا بمستويات عالية، ولكن انتقلنا من الانقطاع في المستوى الابتدائي إلى الانقطاع خاصة في مستوى الإعدادي وفي المستوى الثانوي بعد ما أصدر قانون إجبارية التعليم سنة 91، وثم بعد ما جاء قانون 2002 اللي هو لا يمنع انه تلميذ اقل من 16 سنه باش يخرج من المدرسه. هك علاش يقعد اذا التلميذ حتى انه ما ينجمش يتابع المنظومه التربويه ويندمج فيها الى غير ذلك، لان منظومه مبنيه على الاقصاء بالاساس، وفيها الكثير من العنف وفيها الكثير من الاشكاليات اللي تخلي بطبيعه الحال الكثير من الاطفال بنسب عالية جدا ينقطع عن الدراسة. المنظومة هذه اليوم بطبيعة تواجه التحدي الكبير هذا اللي هو الانقطاع المدرسي الإرادي، نحكيو عليه الإرادي، ولا هو عنده عدة أسباب. تقريبا كل الخبراء يؤكدوا أنه فما 4 أسباب رئيسية للانقطاع المدرسي الإرادي. السبب الأول هو سبب تربوي يتعلق بكل مكونات المنظومة التربوية التونسية، كما نقولوا احنا الممارسات البيداغوجية، البنية التحتية وغير ذلك، يعني كل الإطار العام للمنظومة التربوية هو هذا يتدخل بشكل كبير جدا. نشوفوا علاش معناها الإشكالات هذه. السبب الثاني هو السبب المرتبط بالوسط الاجتماعي، إذا خاطر نقاو أن نسب الانقطاع بصفة عامة تكون عالية جدا لدى الفئات ذات الطابع الهش ولا هم عندهم هشاشة اجتماعية. نلقاو زادا من الأسباب الأساسية هي فيما يتعلق بالمحيط الاجتماعي للتلميذ، إذا الوسط الاجتماعي اللي يعيش فيه، الأصدقاء وغير ذلك، وهذا زادا أيضا من المؤثرات الهامة على التلميذ وعلى مساره التعليم. والسبب الرابع هو أسباب ذاتية تتعلق أساسا بالتلميذ المنقطع، تجم تكون أسباب نفسية، تجم تكون أسباب أمراض إلى غير ذلك، وهذه تقريبا هي الأسباب الرئيسية. لكن بالعودة إلى منظومتنا التربوية نعرف أن الأسباب هذه، نلقاو أن كل المؤشرات تؤكد أن الأسباب التربوية عالية جدا في نسب الانقطاع، يعني هي تقريبا السبب الرئيسي. احنا بدراسة أنجزناها سنة 2014 بينت أن تقريبا حوالي 72% من المنقطعين يذكروا أن سبب انقطاعهم هو متعلق بالمنظومة التربوية بمكوناتها الكل بأبعادها الكل، وهذا اللي خلانا بطبيعة الحال نغوص إذا في المنظومة دي ونفهم أنه فيها خلل كبير جدا، سواء في البرامج، سواء في الزمن المدرسي، سواء في طبيعة حتى المقاربات والممارسات البيداغوجية اللي جابها قانون 2002. وهذا بطبيعة الحال خلينا أطلقنا صيحة من أجل الإسراع بإنجاز الإصلاح التربوي. صحيح أنه انطلق الإصلاح التربوي خاصة 2015، لكن بعد ذلك تعطل واتضح بالكاشف أنه ماهوش من أولويات السلطة السياسية اللي حكمت بعد 2011، وهذا اللي خلى بطبيعة الحال منظومتنا تتردى أوضاعها أكثر وأكثر، وشفنا العودة المدرسية أثناء كثيرة فيها المشاكل والإخلالات إلى غير ذلك. وفي تقرير نشر عام 2015 ذكر المعهد الوطني للإحصاء التونسي أنه خلال العام الدراسي 2013 و2014 تسرب أكثر من 112 ألف طالب من المدرسة، 40.4% منهم من الفتيات و 59.6% من الفتيان، وأن 9.5% من المتسربين هم من المدرسة الابتدائية، 42.5% في المدرسة الإعدادية و 48% في المدرسة الثانوية، في حين أن 48.3% من المتسربين من البنين كانوا في المدرسة الإعدادية، بينما 41.9% من الفتيات المتسربات كن في المدرسة الثانوية. تفاقم هذه الظاهرة دفع الباحثين لإيراد الأسباب الرئيسية لزيادة انتشارها، مثل الصعوبات في الانتقال بين الدورات التعليمية، وهذا صحيح بشكل خاص في الانتقال إلى الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، أي المدرسة المتوسطة، أي السنة السابعة، السنة الأولى من المدرسة الإعدادية، والسنة الأولى من المدرسة الثانوية، أي السنة العاشرة. ومن أهم أسباب التسرب من المدارس التونسية حسب المختصين هو العامل الجغرافي، ومن خلال مسح عينة من 601 من المتسربين من المدارس وجدت عينة البحث تلك أن الأسباب الرئيسية للتسرب تشير إلى صعوبة البرامج المدرسية وافتقار الخدمات للطلاب الفقراء، وكثير منهم يواجهون المشي لمسافة طويلة والبقاء في المدرسة لمدة يوم كامل والوجبات الخفيفة الرديئة، بالإضافة إلى البنية التحتية للمدارس المتداعية وخاصة مرافق الصرف الصحي، كما أن الشباب من الأسر الفقيرة المقيمين في المناطق الريفية والذين حصل آباؤهم على القليل من التعليم هم أكثر عرضة للتسرب من المدرسة، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن المناطق الشمالية الغربية والوسطى الغربية تقدم برامج تعليمية أكثر فاعلية من حيث الجودة ومعدلات النجاح من المناطق الداخلية. لكن يظل التسرب المدرسي أو الانقطاع هو ذكوري بامتياز. السيد منير حسن يرجع بالتفاصيل أكثر حول هذه النقطة، فلنستمع إليه. بصفة عامة نحب نرجع على الأرقام العالية بالنسبة للانقطاع المدرسي في سنة 2014. إذن عندما أطلقنا الدراسة الأولى حول الانقطاع المدرسي الإرادي كان عدد المنقطعين في السنة ذيك تقريبا حوالي 112 ألف منقطع، وهما كان معدل بطبيعة الحال عالي جدا، النسب كانت مرتفعة تمثل تقريبا حوالي 1% في المستوى الابتدائي، تقريبا حوالي 10% في الإعدادي، وفما تقريبا حوالي 12% في الثانوي. النسبة دي ما نقصدش الحقيقة، ما بين 2011 و 2019 سجلنا تقريب معدل سنوي 108,500 منقطع سنويا، أغلبهم نلقوهم في المستوى الثانوي تقريبا بحوالي 50% في المستوى الثانوي، ونلقاه في المستوى الإعدادي بتقريبا حوالي 42%، و8% منهم تقريبا في المستوى الابتدائي. مع العلم أنه الابتدائي هم يمثلوا تقريبا حوالي 1% من جملة اللي يقرأوا في الابتدائي، أي تقريبا حوالي 10,000 منقطع سنويا، وهذوما عندهم إشكال كبير جدا يتمثل في أنهم عاجزين أنهم باش يمشيوا يتكونوا باعتبار قانون إجبارية التعليم والهيكلة بتاع التعليم بتاعنا، حتى بالنسبة بعد ذلك للتكوين المهني ما تسمح لهمش باش يندمجوا في المدارس المهن، يقعدوا في خارج منظومة التكوين المهني ويمشيوا في القطاع الغير منظم تماما باش يتعلموا ولا غير ذلك. وهذوما إلى حد الآن القوانين بتاعنا المتعلقة بالتكوين والتعليم ما نجمتش تلقى لهم حل، باعتبار أن القانون يجعل منهم إجباريين لازم يكونوا في المدارس. وين نلقاو اذا المستويات العاليه نتاع الانقطاع؟ نلقاوها اول شيء في السنه السابعه اساسي، اللي هي تمثل تقريبا حوالي 50% من جمله المنقطعين سنه 2019 الملا ينقطعوا في التعليم الاعدادي، يعني من السنوات السابعه الثامنه التاسعه اعلى نسبه نلقاوها في السنه السابعه اساسي. وثم نلقاو زاد ايضا اعلى نسبه في المرحله الثانويه في سنه اولى ثانوي، هذه اللي تمثل تقريبا حوالي 52% من جمله اللي انقطعوا في التعليم الثانوي. اجمالا الانقطاع هو ظاهره ذكوريه بامتياز، يعني تقريبا الثلثين من اللي ينقطعوا هم من الذكور والثلث هم من الاناث. وقتاش نلقاو النسبه تتفوق نتاع الاناث على الذكور؟ الا في مستوى السنه الرابعه ثانوي، في المستوى ده نلقاو عدد الاناث المنقطعين، وهذا نتيجة عوامل ثقافية اجتماعية ونتيجة كثير من الأسباب اللي تخلي الانقطاع عند الفتيات يرتفع بالمقارنة مع الذكور. وعلاش هذا؟ لأنه طبيعة الحال نلقاو أن نسبة الانقطاع الكبيرة عند الذكور تخلى أن عدد الفتيات في المستويات يعني متاع البكالوريا يولي يتفوق على عدد الذكور، وهك علاش نلقاو النسبة عند الإناث أعلى من الذكور. المناهج التعليمية هي أيضاً من أسباب التسرب. في دراسة أجريت حول محددات اختيار التحاق الطلاب الهولنديين بالمرحلة الثانوية، قدم بحث أجري عام 2008، قدم بحث أجري عام 2008 عدداً كبيراً من الدراسات التي درست مسألة التسرب من عدة مناهج، وأدى المسح لهذه الدراسات إلى استنتاج مفاده أن التسرب هو عملية معقدة نتيجة من تفاعل عدة عوامل وليس نتيجة عامل واحد. يمكن تفسير ظاهرة التسرب من المدرسة من خلال العوامل المعرفية وغير المعرفية للطلاب. علاوة على ذلك، يرتبط التسرب من المدرسة بخصائص الطالب مثل الأداء الأكاديمي، ويتم تحديد هذا الأخير من خلال الدافع للتعلم والمشاركة في أنشطة الفصل الدراسي. ضيفي منير حسن يشرح لنا ذلك. ظاهرة الانقطاع هي فيها كلفة عالية جدا على المجتمع، الكلفة دي بطبيعة الحال باهظة جدا، سواء من حيث المال يعني الأمور المادية نقدرها نحن تقريبا بالنسبة للمستوى الإعدادي والثانوي تقريبا بحوالي أكثر من 400 مليون دينار سنويا تتكلفهم وزارة التربية. بطبيعة الحال هي تدخل في خانة الهدر المدرسي الكبير، لأنه الأطفال هذوما بطبيعة الحال اللي هما يمثلوا ضحايا للمنظومة التربوية، هذوما بطبيعة الحال سيعودوا يشكلوا لنا إنتاج ظواهر اجتماعية اللي هي احنا نسعى الى القضاء عليها، مثل العود للأمية، مثل ضعف التكوين، ضعف التأهيل في اوقات تواجهنا تحديات كبيرة فرضتها علينا العولمة، وخاصة في مجالات الثورة التكنولوجية الثالثة والتأقلم إذن مع التحولات الكبيرة اللي تفرضت نتيجة النمو والتطور التكنولوجي الكبير. بطبيعة الحال الانقطاع المدرسي زاد أيضا هو نتيجة ظاهرة ما يسمى سلعنة التعليم في يعني في منظومتنا التربوية. السلعنة هذه تتأكد خاصة منذ 2002، باعتبار أن المقاربات والممارسات البيداغوجية التي تم اعتمادها منذ القانون التوجيهي لسنة 2002 تقوم أساسا اعتماد الكفايات الأساسية، وغيرنا تماما في مقاربتنا في تعاملنا مع المعرفة، أصبحت المعرفة في الهامش وأصبح التلميذ هو محور العملية الأساسية، وأصبحنا نركز على التعلمات أكثر من المعارف. الخلاصة، على مدى العقدين الماضيين شغلت مشكلة التسرب من المدرسة جميع البلدان المتقدمة والنامية، وأثارت الأعداد من المتسربين قلق صانعي القرار في المجالات التعليمية والاجتماعية. فهل سيكون لهذه المعضلة حلول جذرية في الأفق البعيد؟ نترككم مع هذا السؤال. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لحسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.